السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. حياكم الله وبارك الله فيكم ونفع الله آمين يا رب. بكم. آمين يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. إن شاء الله في قراءة مختصر تفسير البغوي رحمه الله. نبدأ يا سيدي. نعم نبدأ، تفضل. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أراد به في مقدار ستة أيام، لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماء. قيل ستة أيام كأيام الآخرة، وكل يوم كألف سنة، وقيل كأيام الدنيا. قال سعيد بن جبير: كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور. وقد جاء في الحديث: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ثم استوى على العرش. قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صاعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، فأما أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به وبكل العلم فيه، ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضال. ثم أمر به فأخرج. وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث ابن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة: أمروها كما جاءت بلا كيف، والعرش في اللغة هو السرير، وقيل هو ما علا فأظل، ومنه عرش الكروم، وقيل العرش الملك يغشي الليل النهار. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب: يغشي بالتشديد ها هنا وفي سورة الرعد، والباقون بالتخفيف، أي يأتي الليل على النهار فيغطيه، وفيه حذف أي ويغشي النهار الليل، ولم يذكره لدلالة الكلام عليه. وذكر في آية أخرى فقال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يطلبه حثيثا أي سريعا، وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر ويخلفه فكأنه يطلبه. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي خلق هذه الأشياء مسخرات، أي مذللات بأمره، ألا له الخلق والأمر، له الخلق لأنهم خلقهم، وله الأمر يأمر في خلقه بما يشاء. قال سفيان بن عيينة: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. تبارك الله أي تعالى الله وتعظم، وقيل ارتفع، والمبارك المرتفع، وقيل تبارك تفاعل من البركة وهي النماء والزيادة، أي البركة تكسب وتنال بذكره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء بكل بركة، وقال الحسن: تجيء البركة من قبله. وقيل تبارك تقدس، والقدس الطهارة، وقيل تبارك الله أي باسمه يتبرك في كل شيء. وقال المحققون: معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال، وأصل البركة الثبوت، ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا مبارك، لأنه لم يرد به التوقيف. رب العالمين: ادعوا ربكم تضرعا تذللا واستخانا وخفيا أي سرا. قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وإن الله ذكر عبدا صالحا ورضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا إنه لا يحب المعتدين قيل المعتدين في الدعاء وقال أبو مجلز هم الذين يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام وقيل أراد به الاعتداء بالجهر والصياح قال ابن جريج من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح وروين عن أبي موسى قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وقال عطية هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل فيقولون اللهم أخذهم اللهم إلعنهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تفسد فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلب وقال عطية لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم فعلى هذا معنى قوله بعد إصلاحها أي بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا منه ومن عذابه وطمعا فيما عنده عن مغفرته وثوابه إن رحمة الله قريب من المحسنين ولم يقل قريبة قال سعيد بن جبير الرحمة هاهنا الثواب فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ كقوله وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولم يقل منها لأنه أراد الميراث والمال وقال الخليل بن أحمد القريب والبعيد يستوي فيهما في اللغة المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال أبو عمرو بن العلاء القريب في اللغة يكون بمعنى القرب وبمعنى المسافة تقول العرب هذه امرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرى قرأ عاصم بشرى بالباء وضمها وسكون الشين ها هنا وفي القرآن وسورة النمل ويعني أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى الرياح مبشرات وقرأ حمزة والكسائي نشرى بالنون وفتحها وهي الريح الطيبة اللينة قال الله تعالى والناشرات نشرا وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين وقرأ الآخرون بضم النون والشين بشرى نشرى جمع نشور مثل صبور وصبر صبور وصبر ورسول ورسل أي متفرقة وهي الرياح التي تهب من كل ناحية بين يدي رحمته أي قدام المطر حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه ورد الكناية إلى السحاب لبلد ميت أي إلى بلد ميت محتاج إلى الماء قيل معناه لإحياء بلد ميت لا نبات فيه فأنزلنا به أي بالسحاب قيل بذلك البلد الميت الماء يعني المطر فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى لعلكم تذكرون قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم إذا مات الناس كلهم في النفقة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقي عليهم النوم فينامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون يا ويلنا من بعثنا من مقدنا قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر. فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يريد الأرض السبخة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا. قرأ أبو جعفر بفتح الكاف نكدا، وقرأ الآخرون بكسرها أي عسرا قليلا بعناء ومشقة. فالأول مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به، والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. فذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو نوح بن لمك بن متشولخ ابن أخنوخ وهو إدريس، وهو أول نبي بعث بعد إدريس، فقال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرأ أبو جعفر والكسائي: من إله غيره بكسر الراء حيث كان على نعت الإله، من إله غيره. وافق حمزة في سورة فاطر: هل من خالق غير الله. وقرأ الآخرون برفع الراء على التقديم تقديره: ما لكم غيره من إله، إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال خطأ وزوال عن الحق مبين بين. قال نوح: يا قوم ليس بي ضلالة، ولم يقل ليست، لأن معنى الضلالة الضلال أو على تقديم الفعل، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم. قرأ أبو عمرو: أبلغكم بالتخفيف حيث كان من الإبلاغ لقوله: لقد أبلغتكم رسالات ربي، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم أو ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقرأ الآخرون بالتشديد من التبليغ لقوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك رسالات ربي. وأنصح لكم يقال: نصحته ونصحت له، والنصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. وأعلم من الله ما لا تعلمون أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين. أوعجبتم ألف استفهام دخلت على واو العطف أن جاءكم ذكر من ربكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: موعظة، وقيل بيان، وقيل رسالة، وعلى رجل منكم لينذركم عذاب الله إن لم تؤمنوا ولتتقوا أي لكي تتقوا الله، ولعلكم ترحمون لكي ترحموا. فكذبوه يعني كذبوا نوحا، فأنجيناه من الطوفان والذين معه في الفلك في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أي كفارا. قال ابن عباس رضي الله عنه: عميت قلوبهم عن معرفة الله. قال الزجاج: عموا عن الحق والإيمان، يقال رجل عم عن الحق وأعمى في البصر، وقيل العمى والأعمى كالخضر والأخضر. قال مقاتل: عموا عن نزول العذاب وهو الغرق. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا أي وأرسلنا إلى عاد، وهو عاد بن عوص بن أرم ابن سام بن نوح عليه السلام، وهي عاد الأولى أخاهم في النسب لا في الدين. هودا وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود ابن عاد بن عوص. وقال ابن إسحاق: هود بن شالخ بن أرفخشد ابن سام ابن نوح. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تخافون نقمته. نقمته. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك يا هود في سفاهة في حمق وجهالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدعو إلى دين لا نعرفه، وإنا لنظنك من الكاذبين أنك رسول الله إلينا. قال هود: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة. قال الكلبي: كنت فيكم قبل اليوم أمينا، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني نفسه، لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد قوم نوح، أي من بعد إهلاكهم، وزادكم في الخلق بسطة، أي طولا وقوة، فاذكروا آلاء الله، نعم الله واحدها إلا وآلاء مثل معا وأمعاء وقف وقفا وقفا وأقفاء ونظيرها وقفا وأقفاء ونظيرها آناء الليل واحدها أنا أنا وآناء لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، فأتنا بما تعيدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال هود: قد وقع وجب ونزل عليكم من ربكم رجس، أي عذاب، والسين مبدلة من الزاي، وغضب أي سخط. أتجادلونني في أسماء سميتموها وضعتموها أنتم وآباؤكم؟ قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة، أسماء مختلفة ما نزل الله بها من سلطان، حجة وبرهان، فانتظروا نزول العذاب إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه يعني هودا عند نزول العذاب والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين. قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهو ثمود بن عابر بن أرم بن سامح بن النوح، وأراد هنا هاهنا القبيلة. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائها، والثمد الماء القليل، وكانت مساكنهم الحجرة بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. أخاهم صالحا، أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الدين صالحا، وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشيح ابن عبيد بن خادر ابن ثمود. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، حجة من ربكم على صدقي، هذه ناقة الله، أضافها إليه على التفضيل والتخصيص، كما يقال: بيت الله لكم آية، نصب على الحال، فذروها تأكل العشب في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، لا تصيبوها بعقل، فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. كانوا ينقبون في الجبال البيوت، ففي الصيف يسكنون بيوت الطين، وفي الشتاء بيوت الجبال، وقيل كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت الطين ما كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعيث أشد الفساد. قال الملأ: قرأ ابن عامر، وقال الملأ بالواو: الذين استكبروا من قومه، يعني الأشراف والقادة الذين تعظموا عن الإيمان بصالح، للذين استضعفوا، يعني الأتباع لمن آمن منهم، يعني قال الكفار للمؤمنين: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون جاحدون. فعقروا الناقة. قال الأزهري: العقر هو قطع عرقوب البعير، ثم جعل النحر عقرا لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. وعتوا عن أمر ربهم، والعتو الغلو في الباطل، يقال عتى يعتو عتوا إذا استكبروا، والمعنى عصوا الله وتركوا أمره في الناقة وكذبوا نبيهم. وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا، أي من العذاب، إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، وهي زلزلة الأرض وحرفتها، وأهلكوا بالصيحة والرجفة. فأصبحوا في دارهم، قيل أراد الديار وقيل أراد في أرضهم وبلدتهم، ولذلك وحد الدار، جاثمين خامدين ميتين، قيل سقطوا على وجوههم موتى عن آخرهم. فتولى أعرب صالح عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فإن قيل كيف خاطبهم بقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بعدما أهلكوا بالرجفة؟ قيل كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القليب، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم آه تاني حقا؟ كده، ولكن لا تحبون الناصحين. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. فتولى أعرب صالح عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فإن قيل كيف خاطبهم بقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بعدما أهلك بالرجفة؟ قيل كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القليب، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وقيل خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم، وقيل في الآية تقديم وتأخير تقديرها: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، فأخذتهم الرجفة. قوله تعالى: ولوط، أي وأرسلنا لوطا، وقيل معناه واذكر لوطا، وهو لوط ابن هاران ابن تارخ ابن أخي إبراهيم، إذ قال لقومه وهم أهل سدوم، وذلك أن لوطا شخص من أرض بابل سافر مع عمه إبراهيم عليه السلام مؤمنا مهاجرا معه إلى الشام، فنزل إبراهيم فلسطين وأنزل لوطا الأردن، فأرسل الله عز وجل إلى أهل سدوم فقال لهم: أتأتون الفاحشة، يعني إتيان الذكران، وما ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قال عمرو بن دينار: ما نزل ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط. لا، ما نزل ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط. إنكم قرأ أهل المدينة وحفص إنكم بكسر الألف على الخبر، وقرأ الآخرون على الاستئناف أنكم لتأتون الرجال في أدبارهم شهوة من دون النساء. فسر تلك الفاحشة، يعني أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء، بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون الحلال إلى الحرام. قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها، فقصدهم الناس لينالوا من ثمارهم فآذوهم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، قال بعضهم لبعض: أخرجوهم، يعني لوطا وأهل دينه، من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال. فأنجيناه، يعني لوطا وأهله المؤمنين، وقيل أهله ابنتاه إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني الباقين في العذاب، وقيل معناه كانت من الباقين المعمرين، قد أتى عليها دهر طويل فهلكت مع من هلك من قوم لوط. وإنما قال من الغابرين لأنه أراد ممن بقي من الرجال، فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قال من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، يعني حجارة من سجيل، قال وهب: الكبريت والنار. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال أبو عبيدة: يقال في العذاب أمطر وفي الرحمة مطر. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى ولد مدين، وهو مدين ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وهم أصحاب الأيكة، أخاهم شعيبا في النسب لا في الدين. قال عطاء: هو شعيب بن ثوبة ابن مدين ابن إبراهيم. وقال ابن إسحاق: هو شعيب بن ميكائيل ابن يزجر ابن مدين ابن إبراهيم، وأم ميكائيل بنت لوط. وقيل هو شعيب بن يثرون بن مدين، وكان شعيب أعمى، وكان يقال له خطيب الأم وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، وكان قومه أهل كفر، أهل كفر وبخس للمكيال والميزان والميزان. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. فإن قيل: ما معنى قوله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم ولم تكن لهم آية مذكورة؟ قيل: قد كانت لهم هذه الآية، إلا أنها لم تذكر، وليست كل الآيات مذكورة في القرآن. وقيل أراد بالبينة مجيء شعيب. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم إياها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي ببعث الرسل والأمر بالعدل. وكل نبي بعث إلى قوم فهو صلاحهم. ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به خير لكم إن كنتم مؤمنين مصدقين بما أقول. ولا تقعدوا بكل الصراط، أي على كل طريق، توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله دين الله، من آمن به وتبغونها عوجا زيغا. وقيل: تطلبون الاعوجاج في الدين والعزول عن القصد، وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق فيقولون لمن يريد الإيمان بشعيب: إن شعيب كذاب فلا يفتننك عن دينك، ويتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم. وقال السدي: كانوا عشارين، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فكثر عددهم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي أخر أمر قوم لوط. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي إن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مكذبين ومصدقين. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا بتعذيب المكذبين وإنجاء المصدقين، وهو خير الحاكمين. قال: الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني الرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان به، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، لترجعن إلى ديننا الذي نحن عليه. قال شعيب: أو لو كنا كارهين، يعني لو كنا، أي وإن كنا كارهين لذلك فتجبروننا عليه. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ أنقذنا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا. يقول: إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أننا نعود فيها، فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه علينا. فإن قيل: ما معنى قوله أو لتعودن في ملتنا وما يكون لنا أن نعود فيها؟ ولم يكن شعيب قط على ملتهم حتى يصح قولهم ترجع إلى ملتنا. قيل: معناه أو لتدخلن في ملتنا، فقال: وما كان لنا أن ندخل فيها. وقيل: معناه إن صرنا في ملتكم، ومعنى عاد صار. وقيل أراد به قوم شعيب لأنهم كانوا كفارا فآمنوا، فأجاب شعيب عنهم قوله: وسع ربنا كل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء، على الله توكلنا فيما توعدوننا به. ثم عاد شعيب بعدما أيس من فلاحه فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا، أي قضي بيننا بالحق، والفتاح القاضي، وأنت خير الفاتحين، أي الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون مغبونون. وقال عطاء: جاهلون. قال الضحاك: عجزة. فأخذتهم الرجفة. قال الكلبي: الزلزلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: فتح الله عليهم بابا من جهنم فأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم، ولم ينفعهم ظل ولا ماء، فكانوا يدخلون الأسراب ليتبردوا فيها، فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا من الظاهر، فخرجوا هربا إلى البرية، فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم، وهي الظلة، فوجدوا لها بردا ونسيما، فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا تحت السحابة، رجالهم ونساؤهم وصبيانهم، ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي. وصاروا رمادا فأصبحوا في دارهم جاثمين. قوله تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي لم يقيموا ولم ينزلوا فيها، من قولهم غنيت بالمكان إذا قمت به، والمغاني المنازل واحدها مغنى، وقيل كأن لم يتنعموا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين لا المؤمنين كما زعموا. فتولى أعرض عنهم شعيب شاخصا بين أظهرهم حين أتاهم العذاب، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. والأسى الحزن، والأسى الصبر. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي، فيه إضمار، يعني فكذبوه، إلا أخذنا عاقبنا أهلها حين لم يؤمنوا بالبأساء والضراء. قال ابن مسعود رضي الله عنهما عنه: البأساء الفقر، والضراء المرض. وهذا معنى قول من قال: البأساء في المال والضراء في النفس. وقيل: البأساء البؤس وضيق العيش، والضراء والضر سوء الحال. وقيل: البأساء في الحرب، والضراء الجد، لعلهم يتضرعون لكي يتضرعوا فيتوبوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني مكان البأساء والضراء الحسنة، يعني النعمة والسعة والخصب والصحة، حتى عفوا، أي كثروا وازدادوا وكثرت أموالهم. يقال: عفى الشعر إذا كثر. قال مجاهد: وكثرت أموالهم وأولادهم. وقالوا: من غرتهم من غيرتهم وغفلتهم بعدما صاروا إلى الرخاء. قد مس آباؤنا الضراء والسراء، أي هكذا كانت عادة الدهر قديما لنا ولآبائنا، ولم يكن ما مسنا من الضراء عقوبة من الله، فكونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم، فإنهم لم يتركوا دينهم لما أصابهم من الضراء. قال الله تعالى: فأخذناهم بغتة فجأة، آمن ما كانوا وهم لا يشعرون بنزول العذاب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر من السماء والنبات من الأرض. وأصل البركة المواظبة على الشيء، أي تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط والجد. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من الأعمال الخبيثة. أفأمن أهل القرى الذين كفروا وكذبوا، يعني أهل مكة وما حولها، أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون؟ أو أمن قرأ أهل الحجاز والشام، أو أمن بسكون الواو والباقون بفتحها، أهل القرى أن يأتيهم بأسنا الضحى، أي نهارا، والضحى صدر النهار، ووقت انبساط الشمس، وهم يلعبون ساهون لاهون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله استدراجه إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم. وقال عطية: يعني أخذه عذابه. أولم يهدي، قرأ قتادة ويعقوب نهدي بالنون على التعظيم والباقون بالياء على التفريد، يعني أولم نبين للذين يرثون الأرض من بعد هلاك أهلها الذين كانوا فيها قبلهم، أن لو نشاء أصبناهم، أي أخذناهم وعاقبناهم بذنوبهم كما عاقبنا من قبلهم، ونطبع نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الإيمان ولا يقبلون الموعظة. قال الزجاج: قوله نطبع على قلوبهم منقطع عما قبله، لأن قوله أصبناهم ماض، ونطبع مستقبل. تلك القرى، أي هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلها، يعني قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب، نقص عليك من أنبائها أخبارها لما فيها من الاعتبار. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات بالآيات والمعجزات والعجائب، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك العجائب. نظيره قوله عز وجل: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي: يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا من قبل يوم أخذهم ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فأقروا باللسان وأضمروا التكذيب. وقال مجاهد معناه: فما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم، كقوله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال يمان بن رباب: هذا على معنى أن كل نبي أنذر قومه بالعذاب فكذبوه. يقول: ما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الخالية، بل كذبوا بما كذب أوائلهم. نظيره قوله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي أهلكها، كذلك يطبع الله على قلوب الكفار الذين كتب عليهم ألا يؤمنوا من قومك. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد نوح وهود وصالح وشعيب، موسى بآياتنا بأدلتنا إلى فرعون وملائه فطلعوا بها فظلموا بها فجحدوا بها. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فظلمهم وضع الكفر موضع الإيمان، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وكيف فعلنا بهم. وقال موسى لما دخل على فرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك. فقال فرعون: كذبت. فقال موسى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي أنا خليق بألا أقول على الله إلا الحق. فتكون على بمعنى الباء، كما يقال: رميت بالقوس ورميت على القوس، وجئت على حال حسنة وبحال حسنة، يدل عليه قراءة أبي رضي الله عنه والأعمش: حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. وقال أبو عبيدة معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ نافع: علي بتشديد الياء، أي حق واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، يعني العصا، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلق عنهم وخلهم يرجعون إلى الأرض المقدسة. وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة من ضرب اللبن ونقل التراب ونحوهما. فقال فرعون مجيبا لموسى: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه من يده فإذا هي ثعبان مبين، والثعبان الذكر العظيم من الحيات. فإن قيل: أليس قد قال في موضع آخر كأنها جان والجان الحية الصغيرة؟ قيل: إنها كانت كالجان في الحركة والخفة، وهي في جثها حية عظيمة، في جثتها حية عظيمة. وقال ابن عباس والسدي: إنه لما ألقى العصا صارت حية عظيمة صفراء شعراء فاقرة فاها ما بين فاقرة فاها ما بين لحييها 80 ذراعا، وارتفعت من الأرض بقدر ميل ومالت وقامت له على ذنبها واضعة لحيها الأسفل من الأرض والأعلى على سور القصر، وتوجهت نحو فرعون لتأخذه وحملت على الناس فانهزم وصاح. ودخل فرعون البيت وصاح: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك، خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت. ثم قال فرعون: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فأدخل يده في جيبه ثم نزعها، وقيل أخرجها من تحت إبطه، فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس، شعاع غلب نور الشمس. وكان موسى آدم. ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يعنون إنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيض ويرى الشيء بخلاف ما هو به، يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم مصر فماذا تأمرون أي تشيرون إليه؟ هذا يقوله فرعون وإن لم يذكره. وقيل هذا من قول الملأ لفرعون وخاصته، قالوا يعني الملأ أرجه. قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء أرجه. أرجئه. نعم نعم يا سيدي أرجئه. وقرأ الآخرون بلا همز. ثم نافع رواية ورش والكسائي يشبعان الهاء كسرا. أرجه مش كده يا سيدي؟ نعم يشبعان الهاء بكسر الهاء بكسر الهاء. أرجه. ويسكنها عاصم وحمزة ويختلسها أبو جعفر وقالون. قال عطاء معناه أخره، وقيل احبس. وأخاه معناه أشار عليه بتأخير أمره وترك التعرض له بالقتل. وأرسل في المدائن حاشرين يعني الشرط في المدائن، وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر. قالوا أرسل إلى هذه المدائن الشرط إنهم أصحاب الشرط. الشرط يعني الشرط في المدائن، وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر. قالوا أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة. وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد، فإن غلبهم موسى صدقناه، وإن غلبوا علمنا أنه ساحر. فذلك قوله يأتوك بكل ساحر عليم. قرأ حمزة والكسائي سحار ها هنا وفي سورة يونس، ولم يختلفوا في الشعراء أنه سحار. قيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم، والسحار الذي يعلم. وقيل الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت، والسحار من يديم السحر. قال ابن عباس رضي الله عنه وابن إسحاق والسدي. قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى، إن لا نغالب إلا بمن هو منه، فاتخذ غلمالا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء يعلمونهم السحر، فعلموهم سحرا كثيرا. وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاءوا ومعلمهم معهم، فقال له ماذا صنعت؟ قال قد علمتهم سحرا لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء، فإنه لا طاقة لهم به. ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحرا إلا أتى به، واختلفوا في عددهم، فقال مقاتل كانوا 72، 2 من القبط وهما رأساء القوم، و70 من بني إسرائيل. وقال الكلبي كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى، وكانوا 70 غير رئيسهم. وقال كعب كانوا 12,000. وقال السدي كانوا 34,000. وقال عكرمة كانوا 70,000. وقال محمد بن المنكدر كانوا 80,000. وقال مقاتل كان رئيس السحرة شمعون. وقال ابن جريج كان رئيس السحرة يوحنا. وجاء السحرة فرعون واجتمعوا قالوا لفرعون إن لنا لأجرا أي جعلا ومالا إن كنا نحن الغالبين. قرأ أهل الحجاز وحفص إن لنا على الخبر، وقرأ الباقون بالاستفهام، ولم يختلفوا في الشعراء أنه مستفهم. قال فرعون نعم وإن يكن لمن المقربين في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجر. قال الكلبي يعني أول من يدخل وآخر من يخرج. قالوا يعني السحرة يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبالنا. قال موسى بل ألقوا أنتم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخيل، وهذا هو السحر. واسترهبوهم أي أرهبوهم وأفزعوهم، وجاءوا بسحر عظيم، وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا. وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل، صارت حيات وأفاعي في أعين الناس. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق. قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندرية، فإذا هي تلقف، قرأ حفص: تلقف ساكنة اللام خفيفة حيث كان. وقرأ الآخرون بفتح اللام وتشديد القاف: تلقف، أي تبتلع ما يأفكون، يكذبون من التخيل من التخايل. وقيل يزورون على الناس، فكانت تلتقم حبالهم وعصيهم واحدا واحدا حتى ابتلعت الكل، وقصدت القوم الذين حضروا، فوقع الزحام عليهم، فهلك منهم في الزحام 25,000. ثم أخذها موسى فصارت عصا كما كانت، فوقع الحق. قال الحسن ومجاهد: ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر. وذلك أن السحرة قالوا: لو كان ما يصنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا، فلما فقدت علموا أن ذلك من أمر الله، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ذليلين مقهورين. وألقي السحرة ساجدين لله تعالى. قال مقاتل: ألقاهم الله. وقيل: ألهمهم الله أن يسجدوا فسجدوا. قال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. قالوا: آمنا برب العالمين. فقال فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: ربي موسى وهارون. قال مقاتل: قال موسى لكبير السحرة: تؤمن بي إن غلبتك؟ فقال: لآتين بسحر لا يغلبه سحر، ولئن غلبتني لأؤمنن بك وفرعون ينظر. قال لهم فرعون حين آمنوا: آمنتم به؟ قرأ حفص: آمنتم على الخبر هاهنا وفي طه والشعراء. وقرأ الآخرون بالاستفهام: آمنتم به؟ قبل أن آذن لكم: أصدقتم موسى من غير أمر إياكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه، أي صنيع صنعتموه أنتم وموسى في المدينة في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون ما أفعل بكم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهو أن يقطع من كل شق طرفا. قال الكلبي: لأقطعن أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى، ثم لأصلبنكم أجمعين على شاطئ نهر مصر. قالوا يعني السحر لفرعون: إنا إلى ربنا منقلبون، راجعون في الآخرة. وما تنقم منا، أي ما تكره منا. وقال الضحاك وغيره: وما تطعن علينا. وقال عطاء: ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم فزعوا إلى الله عز وجل فقالوا: ربنا أفرق أصبب علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ذكر الكلبي أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم، وذكر غيره وصلبهم، وذكر غيره أنه لم يقدر عليهم لقوله تعالى: فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وقال الملأ من قوم فرعون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ وأرادوا بالإفساد في الأرض دعاءهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته. ويذرك، أي وليذرك وآلهتك، فلا يعبدها. قال ابن عباس: كان لفرعون بقرة يعبدها، وكان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها، فلذلك أخرج السامري لهم عجلا. وقال الحسن: كان قد علق على عنقه صليبا يعبده. وقال السدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وأمرهم بعبادتها، وقال لقومه: هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم، فذلك قوله: أنا ربكم الأعلى. وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم والشعبي والضحاك: ويذرك وآلهتك بكسر الألف، ويذرك وإلهتك بكسر الألف، أي عبادتك، فلا يعبدك، لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، وقيل أراد بالآلهة الشمس وكانوا يعبدونها. قال فرعون سنقتل أبناءهم، قرأ أهل الحجاز سنقتل بالتخفيف من القتل، وقرأ الآخرون بالتشديد من التقتير على التكثير، ونستحيي نساءهم نتركهن أحياء وإنا فوقهم قاهرون غالبون. قال ابن عباس كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل له أنه يولد مولود يذهب بملكه، فلم يزل يقتلهم حتى أتاهم موسى بالرسالة، وكان من أمره ما كان. فقال فرعون أعيد عليهم القتل، فأعاد عليهم القتل، فشكت ذلك بنو إسرائيل. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، يعني أرض مصر، يورثها يعطيها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين بالنصر والظفر، وقيل السعادة والشهادة، وقيل الجنة. قالوا أذينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما آمنت السحرة اتبع موسى 600,000 من بني إسرائيل، فقالوا يعني قوم موسى إنا أذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة بقتل الأبناء ومن بعد ما جئتنا بإعادة القتل علينا. وقيل فالمراد منه أن فرعون كان يستسخرهم قبل مجيء موسى إلى نصف النهار، فلما جاء موسى استسخرهم جميع النهار بلا أجر. وذكر الكلبي أنهم كانوا يضربون له اللبن بتبن فرعون، فلما جاء موسى أجبرهم أن يضربوه بتبن من عندهم. قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض، أي يسكنكم أرض مصر من بعدهم، فينظر كيف تعملون. فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم وأموالهم فعبدوا العجل. قوله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب والقحط. تقول العرب مستهم السنة، أي جدب السنة وشدة السنة. وقيل أراد بالسنين القحط سنة بعد سنة، ونقص من الثمرات والغلات بالآفات والعاهات. وقال قتادة أما السنين فلأهل البوادي، وأما نقص الثمرات فلأهل الأمصار لعلهم يذكرون، أي يتعظون. وذلك لأن الشدة ترقق القلوب وترقبها فيما عند الله عز وجل، فإذا جاءتهم الحسنة يعني الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقها أرزاقنا، ولم يروها تفضلا من الله عز وجل فيشكر عليها. وإن تصيبهم سيئة جدب وبلاء ورأوا ما يكرهون تطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه، وقالوا ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم، فهذا من شؤم موسى وقومه. قال الله تبارك وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله، أي انسباؤهم من الخصب والجدل والخير والشر كله من الله. وقال ابن عباس طائرهم ما قضى الله عليهم وقدر لهم، وفي رواية عنه شؤمهم عند الله ومن قبل الله، أي إنما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله. وقيل معناه الشؤم العظيم الذي لهم عند الله من عذاب النار، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله. وقالوا يعني القبط لموسى مهما متى ما كلمة تستعمل للشرط والجزاء تأتينا به من آية من علامة لتسحرنا بها لتنقلنا عما نحن عليه من الدين، فما نحن لك بمؤمنين بمصدقين، فأرسلنا عليهم الطوفان. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق دخل كلام بعضهم في بعض لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا، أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. فلما عالج منهم بالآيات الأربع العصا واليد والسنين ونقص الثمار فأبوا أن يؤمنوا، فدعا عليهم فقال يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتى، وإن قومه نقضوا عهدك ربي، فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقوم عظة. ولمن بعدهم آية وعبرة، فبعث الله عليهم الطوفان وهو الماء، أرسل الله عليهم الماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة، فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، ومن جلس منهم غرق، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا، ودام ذلك عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وقال مجاهد: وعطاء الطوفان الموت. وقال وهب: الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو قلابة: الطوفان الجدري، وهم أول من عذب به فبقي في الأرض. وقال مقاتل: الطوفان الماء طغى فوق حروثهم. فقال موسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان، فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلى والزرع والثمر، وأخصبت بلادهم. فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا، نعمة علينا وخصبا. فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا في عافية، فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر، حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم. وابتلي الجراد بالجوع، فكان لا يشبع، ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك، فعجوا وضجوا. وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وأعطوه عهد الله وميثاقه، فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت، وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية. فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا، فما نحن بتارك ديننا. فلم يفوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء، فأقاموا شهرا في عافية. ثم بعث الله عليهم القمل واختلفوا فيه، فقيل القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال مجاهد والسدي وقتادة والكلبي: القمل الدبي، والجراد الطيارة التي لها أجنحة، والدبي الصغار التي لا أجنحة لها. وقال أبو عبيدة: وهو الحمنان، وهو ضرب من القراد. وقال عطاء الخرساني: هو القمل. وبه قرأ أبو الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم، فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم ونباتهم. فأكله فصرخوا وصاحوا إلى موسى أن نتوب، فادع لنا ربك يكشف عنا البلاء. فدعا موسى عليه السلام الله، فرفع الله القمل عنهم بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت، فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم، وقالوا: وعزة فرعون لا نتبعه أبدا ولا نصدقه. فأقاموا شهرا في عافية، فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم، فلا يكشف أحد إناء ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع، فلقوا منها أذى شديدا. فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى، وقالوا: هذه المرة نتوب ولا نعود. فأخذ عهودهم ومواثيقهم، ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام 7 أيام من السبت إلى السبت، فأقاموا شهرا في عافية، ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم. فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم، فسال النيل عليهم دما، وصارت مياههم دما، وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عضيطا أحمر. فمكثوا في ذلك 7 أيام لا يشربون إلا الدم. وقال زيد بن أسلم: الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف. فآتوا موسى وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فذلك قوله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. يتبع بعضها بعضا وتفصيلها أن كل عذاب كان يمتد أسبوعا وبين كل عذابين شهرا، فاستكبروا قوما وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز أي نزل بهم العذاب، وهو ما ذكر الله عز وجل من الطوفان وغيره. وقال سعيد بن جبير: الرجز الطاعون، وهو العذاب السادس بعد الآيات الخمس، حتى مات منهم 70,000 في يوم واحد، فأمسوا وهم يتدافعون. قالوا فأمسوا وهم لا يتدافنون. قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أوصاك. وقال عطاء: بما نبأك. وقيل: بما عهد عندك من إجابة دعوتك، لئن كشفت عنا الرجز وهو الطاعون لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قوله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني إلى الغرق في اليم إذا هم ينكثون، ينقضون العهد. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، يعني البحر، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي عن النقمة قبل حلولها غافلين. وقيل معناه: عن آياتنا معرضين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء والاستعباد، وهم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها، يعني مصر والشام، التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعى. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، يعني وفت كلمة الله، وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض. وذلك قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الآية، بما صبروا على دينهم وعلى عذاب فرعون، ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه في أرض مصر من العمارات وما كانوا يعرشون. قال مجاهد: يبنون من البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من الأشجار والثمار والأعناب. وقرأ ابن عامر وأبو بكر: يعرشون بضم الراء ها هنا وفي النحل. وقرأ الآخرون بكسرها: يعرشون. قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. قال الكلبي: عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله عز وجل. فأتوا فمروا على قوم يعكفون يقيمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا. مش كده يا سيدي شيخنا؟ نعم، الآية: فأتوا على قوم يعكفون على أصنامهم. فأتوا هنا مكتوبة عندي فأتوا، في قراءة لا. لها ولا لا لا لا لا, لا. ما في. حاضر يا سيدي، حاضر، أحسن الله إليكم. فأتوا فمروا على قوم يعكفون يقيمون. قرأ حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف، وقرأ الآخرون بضمها، وهما لغتان، على أصنام أوثان لهم يعبدونها من دون الله. قال ابن جريج: كانت تماثيل بقر، وذلك أول شأن العجل. قال قتادة: كان أولئك القوم من لخم، وكانوا نزولا بالرقة. فقالت بنو إسرائيل لما رأوا ذلك: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، أي مثالا نعبده كما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما معناه: اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل. وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك لشدة جهلهم. قال موسى: إنكم قوم تجهلون عظمة الله، إن هؤلاء متبر مهلك ما هم فيه، والتتبير الإهلاك، وباطل مضمحل وزائل ما كانوا يعملون. قال يعني موسى: أغير الله أبغيكم، أي أبغي لكم وأطلب إلها، وهو فضلكم على العالمين، أي على عالم زمانكم. قوله عز وجل: وإذ أنجيناكم. قرأ ابن عامر: أنجاكم، وكذلك هو في مصاحف أهل الشام: من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم. قرأ نافع: يقتلون خفيفة التاء من القتل. وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير: من التقتيل ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة ذا القعدة وأتممنا بعشر من ذي الحجة فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة لأخيه هارون اخلفني كن خليفتي وفي قومي وأصلح أي أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد الرفق بهم والإحسان إليهم ولا تتبع سبيل المفسدين أي لا تطع من عصى الله ولا توافقه على أمره. وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر أن الله إذا أهلك عدوهم أتاهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون. فلما فعل الله ذلك بهم سأل موسى ربه الكتاب فأمره الله عز وجل أن يصوم 30 يوما فلما تمت 30 أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خروب. وقال أبو العالية أكل من لحاء شجرة فقالت له الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم 10 أيام من ذي الحجة وقال أما علمت أن خلوف فمي الصائم أطيب عندي من ريح المسك. وكانت فتنتهم في العشر التي زادها. قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أي للوقت الذي ضربنا له أن نكلمه فيه. قال أهل التفسير إن موسى عليه السلام تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه فلما أتى طور سيناء وكلمه الله وناجاه حتى أسمعه وكان جبريل عليه السلام معه فلم يسمع ما كلمه ربه وأدناه حتى سمع صرير القلم فاستحلى موسى عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك. قال الزجاج فيه اختصار تقديره أرني نفسك أنظر إليك. قال ابن عباس أعطيني أنظر إليك. فإن قيل كيف سأل الرؤية وقد علم أن الله تعالى لا يرى في الدنيا قال الحسن هاج به الشوق فسأل الرؤيا. وقيل سأل الرؤيا ظنا منه أنه يجوز أن يرى في الدنيا. قال الله تعالى لن تراني وليس لبشر أن يطيق أن نظر إلي في الدنيا من نظر إلي في الدنيا مات. فقال إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل وهو أعظم جبل. وتعلقت نفاة الرؤيا بظاهر هذه الآية وقالوا قال الله تعالى لن تراني ولكن تكون للتأبيد ولن تكون للتأبيد ولا حجة لهم فيها. ومعنى الآية لن تراني في الدنيا أو في الحال لأنه كان يسأل الرؤية في الحال والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤيا ولم يقل إني لا أرى حتى يكون لهم حجة بل علق الرؤية على استقرار الجبل واستقرار الجبل عند التجلي غير مستحيل إذا جعل الله تعالى له تلك القوة والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن مسعود وقال ابن عباس رضي الله عنهما ظهر نور ربه للجبل جبل زبير. وقال الضحاك أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. وقال السدي ما تجلى إلا قدر الحنصر يدل عليه ما روى ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. وحكي عن سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالى أظهر من 70,000 حجاب نورا قدر الدرهم فجعل الجبل دكا أي مستويا بالأرض. وقرأ حمزة والكسائي دكاء ممدودا غير منون ها هنا وفي سورة الكهف. وافق عاصم في الكهف وقرأ الآخرون الدكا مقصورا منونا دكا فمن قصر فمعناه جعله مدقوقا والدق واحد. ها هذه الآية هي دليل على من يقول بعدم الرؤية، الذين يقولون إن الله لا يرى ويستدلون بهذه الآية، هي دليل عليهم وليست دليلا لهم. فإن موسى عليه السلام طلب الرؤية في الدنيا، طلب الرؤية في الدنيا، والدنيا بين الله عز وجل أنه لن يراه في الدنيا. ليه؟ لأمر، لا لأمر يتعلق بالرؤية، ولكن لأمر يتعلق بالرأي، لأنه لا يتحمل، لا يتحمل ذلك. أما الرؤية في الآخرة فهذه ثابتة بالكتاب والسنة، ثابتة بكتاب الله عز وجل والسنة. ولذلك قال له ربه: انظر إلى الجبل، هذا الجبل العظيم الذي لا يعني تدكه القنابل وغير ذلك، صار دكا بمجرد أن تجلى الله، أن تجلى الله له. ولهذا خر موسى صائقا، عجز عن يتحمل الموقف فضلا عن رؤية ربه عز وجل. فهذه الآية فيها دليل عليه. فموسى سأل الرؤيا، ورؤية الله في الدنيا غير ممكنة كما تعلمون، لأمر يتعلق ب الذي يريد أن يرى بالرأي نفسه، لكن ليست مستحيلة ولا غير ممكنة في الآخرة، بل هي واقعة بإذن الله في الآخرة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هل تضامون في رؤيته؟ والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤيا، وورد أيضا في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ورد في تفسيرها أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى الله عز وجل، وأن نتمتع بهذه الرؤيا، وأن يجعلنا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل معناه دكه الله دك، أي فتته كما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا. نعم يا سيدي، معلش أقرأ ثاني. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ومن قرأ بالمد أي جعله مستويا أرضا دكا. وقيل معناه جعله مثل دكاء، وهي الناقة التي لا سنام لها. قال ابن عباس: جعله ترابا. وقال سفيان: ساق الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه. وقال عطية العوفي: صار رملا هائلا. وقال الكلبي: جعله دكا، أي كسرا جبالا صغارا. قوله عز وجل: وخر موسى صعقا. قال ابن عباس والحسن: مغشيا عليه. وقال قتادة: ميتا. وقال الكلبي: خر موسى صعقا يوم الخميس، نعم يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. فلما أفاق موسى من صعقته وثاب إليه عقله، عرف أنه قد سأل أمرا لا ينبغي له. قال سبحانك: تبت إليك عن سؤال الرؤيا وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. وقال مجاهد والسدي: وأنا أول من آمن بك من بني إسرائيل. قال يا موسى: إني اصطفيتك على الناس اخترتك على الناس قرأ ابن كثير وأبو عمرو إني بفتح الياء وكذلك أخي شدد برسالاتي قرأ أهل الحجاز برسالتي على التوحيد والآخرون بالجمع وبكلامي فخذ ما آتيتك أعطيتك وكن من الشاكرين لله على نعمه فإن قيل فما معنى قولي اصطفيتك على الناس برسالاتي وقد أعطى غيره الرسالة قيل لما وقد أعطي غيره الرسالة وقد أعطي غيره الرسالة قيل لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن شارفه فيه غيره كما يقول للرجل فصصتك بمشورتي بمشورتي وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على العموم يكون مستقيما قوله عز وجل وكتبنا له يعني لموسى في الألواح قال ابن عباس يريد ألواح التوراة قال الحسن كانت الألواح من خشب قال الكلبي كانت من زبرجد خضراء وقال سعيد بن جبير كانت من ياقوت أحمر وقال الربيع بن أنس كانت الألواح من برد وقال ابن جريج كانت من زمرد من كل شيء مما أمر به ونهوا عنه موعظة نهيا عن الجهل وحقيقة الموعظة التذكير والتحذير بما يخاف عاقبته بالتنوين بالنصب نعم يا سيدي موعظة حاضر يا سيدي عندي أنا مرفوعة حاضر يا سيدي من كل شيء موعظة نهيا عن الجهل كده صح؟ نعم حاضر يا سيدي موعظة نهيا عن الجهل وحقيقة الموعظة التذكير والتحذير بما يخاف عاقبته وتفصيلا لكل شيء أي تبيينا لكل شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام فخذها بقوة أي بجد واجتهاد وقيل بقوة القلب وصحة العزيمة لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور وأمر قومك يأخذ بأحسنها قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يحل حلالها ويحرم حرامها ويتدبر أمثالها ويعمل بمحكمها ويقف عند متشابهها وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه فأمر بما لم يؤمر به قال قطرب بأحسنها أي بحسنها وكلها حسن وقيل أحسنها الفرائض والنوافل وهي ما يستحق عليها الثواب وما دونها المباح لأنها لا يستحق عليه الثواب وقيل بأحسنها بأحسن الأمرين في كل شيء كالعفو أحسن من القصاص والصبر أحسن من الانتصار سأريكم دار الفاسقين قال مجاهد مصيرها في الآخرة قال الحسن وعطاء يعني جهنم يحذركم أن تكونوا مثلهم وقال قتادة وغيره سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها قال عطية العوفي أراد دار فرعون وقومه وهي مصر دار فرعون وقومه وهي مصر يدل عليه قراءة قسام بن زهير سأورثكم دار الفاسقين وقال السدي دار الفاسقين مصارع الكفار وقال الكلبي ما مر عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي يعني سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق فقوله فلما زاقوا أزاق الله قلوبهم قال سفيان بن عيينة فسأمنعهم فهم القرآن قال ابن جريج يعني عن خلق السماوات والأرض وما فيهما أي سأصرفهم أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها وقيل حكم الآية لأهل مصر خاصة وأراد بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام، والأكثرون على أن الآية عامة، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا، يعني هؤلاء المتكبرين. سبيل الرشد قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين، والآخرون بضم الراء وسكون الشين، وهما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل والحزن والحزن. وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول: الرشد بالضم الصلاح في الأمر، وبالفتح الرشد الاستقامة في الدين. معنى الآية: وإن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم سبيلا، وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، عن التفكر فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الصواب والعقاب، حبطت أعمالهم بطلت وصارت كأن لم تكن، هل يجزون في العقبة إلا ما كانوا، أي إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا. قوله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد انطلاقه إلى الجبل من حليهم التي استعاروها من قوم فرعون. قرأ حمزة والكسائي: من حليهم بكسر الحاء، وقرأ يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام حليهم. واتخذ السامري منها عجلا، وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فتحول عجلا، جسد حيا لحما ودما، له خوار وهو صوت البقر. وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة أهل التفسير. وقيل: كان جسدا مجسدا من ذهب لا روح فيه، كان يسمع منه الصوت. وقيل: كان يسمع صوت خفيف الريح يدخل في جوفه ويخرج، والأول أصح. وقيل: إنه ما خار إلا مرة واحدة. وقيل: كان يخور كثيرا، كلما خار سجدوا له، وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وقال وهب: كان يسمع منه الحوار وهو لا يتحرك. وقال السدي: كان يخور ويمشي. ألم يروا، يعني الذين عابدوا العجل، أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ قال الله عز وجل: اتخذوه وكانوا ظالمين، أي اتخذوه إلها وكانوا كافرين. ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على عبادة العجل، تقول العرب لكل نادم على أمر قد سقط في يديه، ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا يتب علينا ربنا ويغفر لنا يتجاوز عنا لنكونن من الخاسرين. قرأ حمزة والكسائي: ترحمنا وتغفر لنا بالتاء فيهما، ربنا بنصب الباء. وكان هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى إليهم. قوله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال أبو الدرداء: الأسف شديد الغضب. وقال ابن عباس والسدي: أسفا أي حزينا، والأسف أشد الحزن. قال: بئس ما خلفتمون من بعدي، أي بئس ما عملتم بعد ذهابي. يقال خلفه بخير أو بشر إذا أولاه في أهلي بعد شخوصه عنهم خيرا أو شرا. أعجلتم أسبقتم أمر ربكم؟ قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين الليلة. وقال الكلبي: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم؟ وألقى الألواح التي فيها التوراة وكان حاملا لها، وألقاها على الأرض من شدة الغضب. قالت الرواة: كانت التوراة سبعة أسباع، فلما ألقى الألواح تكسرت فرفعت ستة أسباعها وبقي سبع، فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والأحكام والحلال والأحرام. وأخذ برأس أخيه بذوائبه ولحيته يجره إليه، وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين، وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب. قال هارون عند ذلك: يا ابن أم، قرأ أهل الكوفة والشام ها هنا وفي طه بكسر الميم، يا ابن أمي، يريد يا ابن أمي، فحذف ياء الإضافة وأبقيت الكسرة لتدل على الإضافة كقوله: يا عبادي. وقرأ أهل الحجاز والبصرة وحفص بفتح الميم يا على معنى يبنى أمه، وقيل ما جعله اسما واحدا وبناه على الفتح كقولهم حضر موت وخمس، نعم حضر موت وخمسة عشر ونحوهما. وإنما قال ابن أم وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه ويستعطفه، وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه. إن القوم استضعفوني، يعني عبثة العجل، وكادوا يقتلونني، هموا وقاربوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في مؤاخذتك علي مع القوم الظالمين، يعني عبثة العجل. قال موسى لما تبين له عذر أخيه: رب اغفر لي ما صنعت إلى أخي ولأخي إن كان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل، وأدخلنا جميعا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قوله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل أي اتخذوه إلها سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا. قال أبو العالية: هو ما أمر به من قتل أنفسهم. قال عطية العوفي: إن الذين اتخذوا العجل أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عيرهم بصنيع آبائهم فنسبه إليهم، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجزية، وكذلك نجزي المفترين الكاذبين. قال أبو قلابة: هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. قال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة. قوله عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تبارك وتعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح التي كان ألقاها وقد ذهبت ستة أسباعها. وفي نسختها اختلفوا فيه، قيل أراد بها الألواح لأنها نسخت من اللوح المحفوظ، وقيل إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى، فهو المراد من قوله وفي نسختها، وقيل أراد وفيما نسخ منها، وقال عطاء فيما بقي منها، وقال ابن عباس وعمرو بن دينار نسخ، فنسخ منها نسخة أخرى، فهو المراد من قوله تعالى وفي نسختها، وقيل أراد وفيما نسخ منها. تمام يا سيدي، تمام، أحسن الله إليكم. وقال عطاء فيما بقي منها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعمرو بن دينار: لما ألقى موسى الألواح فكسرت صام 40 يوما فردت عليه في لوحين فكان فيه هدى ورحمة، أي هدى من الضلال ورحمة من العذاب، للذين هم لربهم يرهبون، أي للخائفين من ربهم. واللام في لربهم زيادة توكيد كقوله ردف لكم. وقال الكسائي: لما تقدمت قبل الفعل حسنت فقوله للرؤيا تعبرون. وقال قطرب: أراد من ربهم يرهبون، وقيل أراد الراهبون، وقيل أراد الراهبون لربهم. قوله تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه، فانتصب لنزع حرف الصفة 70 رجلا لميقاتنا، وفيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجل. قال السدي: أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى من قومه 70 رجلا، فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. وقال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه ما صنعوا ويسألوا التوبة على من تركوا وراءهم. إذا كان هؤلاء هم صفت، إذا كان هؤلاء هم صفت بنو إسرائيل الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام للقاء رب أو للكلام مع ربه سبحانه وتعالى، ولم شوف ماذا قالوا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يعني هذا هؤلاء مشهود عليهم ومعهود عنهم أنهم لا يؤمنوا بسهولة وبيسر، ولا يتبعوا الأنبياء مباشرة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مجرد أن يسمعوا الأوامر يقول سمعنا وأطعنا. أما هؤلاء قلوبهم قاسية وفيها كبر وعتو بر، فنسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شرهم، هؤلاء الذين طغوا وتكبروا وتجبروا وعاثوا في الأرض فسادا وأفسدوا البلاد والعباد وقتلوا الأطفال والنساء والشيبان. نسأل الله أن يصب عليهم عذاب صبا وأن ينتقم منهم وأن يعجل بهلاكهم. هذا هو دأبهم الأنبياء والرسل، فما بالك مع غيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. فهذا يدل على أن كلهم عبدوا العجل. قال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل، ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. وقال ابن عباس إن 70 الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل 70 رجلا الذين أخذتهم الرجفة. وإن أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربهم، فكان فيما دعوا أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. وقال وهب لم تكن الرجفة صوتا ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تبين مفاصلهم، فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت فاشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على الخير سامعين مطيعين. فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربه فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم. فذلك قوله عز وجل قال يعني موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، يعني من عن عبادة العجل، وإياي بقتل القبح أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني عبدة العجل. وظن موسى أنهم عوقبوا باتخاذهم العجل، وقال هذا على طريق السؤال يسأل أتهلكنا بفعل السفهاء. وقال المبرد قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف أي لا تهلكنا. وقد علم موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدل من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره. قوله تعالى إن هي إلا فتنتك أي التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك أضللت بها قوما فافتتنوا وهديت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك، فذلك معنى قوله تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا ناصرنا وحافظنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا أو جب لنا في هذه الدنيا حسنة النعمة والعافية وفي الآخرة أو وفي أي وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء من خلقي ورحمتي وسعت أي عمت كل شيء. قال الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. وقال عطية العوفي وسعت كل شيء ولكن لا تجب إلا للذين يتقون، وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وابن جريج لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا من ذلك الشيء. فقال الله عز وجل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فتمناها اليهود والنصارى وقالوا نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن. فجعلها الله لهذه الأمة فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمية وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نبيكم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أو لا نحسب. وهو منسوب إلى الأم أي هو على ما ولدته أمه. وقيل هو منسوب إلى أمته أصله أمتي أصله أمتي فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي والمدني. وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة الذي يجدونه أي يجدون صفته ونعته ونبوته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عن عطاء بن ياسر قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. وعن كعب رضي الله عنه أنه قال إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فظ ولا قليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد يعتذرون على أنصافهم ويوضئون أطرافهم صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء مناديهم ينادي في جو السماء لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام. قوله تعالى يأمرهم بالمعروف أي بالإيمان وينهاهم عن المنكر أي عن الشرك. وقيل المعروف الشريعة والسنة والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام وينهاهم عن المنكر عن عبادة الأوثان وقطع الأرحام ويحل لهم الطيبات يعني ما كانوا يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ويحرم عليهم الخبائث يعني الميتة والدم ولحم الخنزير والزنا وغيرها من المحرمات ويصنع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم. قرأ ابن عامر آصارهم بالجمع والإصر كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن والضحاك والسدي ومجاهد يعني العهد الثقيل كان أخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة. وقال قتادة يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين والأغلال يعني الأثقال التي كانت عليهم وذلك مثل قتل الأنفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد وشبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق. فالذين آمنوا به أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه وقروه ونصروه على الأعداء واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني القرآن أولئك هم المفلحون. قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أي آياته وهي القرآن. وقال مجاهد والسدي يعني عيسى بن مريم عليه السلام ويقرأ كلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. قوله عز وجل ومن قوم موسى يعني بني إسرائيل أمة أي جماعة يهدون بالحق أي يرشدون ويدعون إلى الحق، وقيل معناه يهتدون ويستقيمون عليه، وبه يعدلون أي بالحق يحكمون بالعدل يقوم أي بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. قوله عز وجل وقطعناهم أي فرقناهم يعني بني إسرائيل 12 أسباطا أمما. قال الفراء إنما قال 12 والسبط مذكر لأنه قال أمما فرجع التأنيث إلى الأمم. وقال الزجاج المعنى وقطعناهم 12 أمما، وإنما قال أسباطا أمما بالجمع، وما فوق العشرة لا يفسر بالجمع، فلا يقال أتان 12 رجالا لأن الأسباط في الحقيقة نعت المفسر المحذوف وهو الفرقة، أي وقطعناهم 12 فرقة أمما. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقدير وقطعناهم أسباطا أمما 12، والأسباط القبائل واحدها سبط. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست انفجرت. وقال أبو عمرو بن العلاء حارقت وهو الانبجاس ثم انفجرت منه 12 عينا لكل سبط عين. قد علم كل أناس كل سبط مشربهم وكل سبط بنو أب واحد. قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام في التيه تقيهم حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم. قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب تغفر بالتاء وضمها تغفر وفتح الفاء تغفر، وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر القاء خطيئاتكم. قرأ ابن عامر خطيئتكم على التوحيد ورفع التاء خطيئتكم، وقرأ أبو عمرو خطاياكم، وقرأ أهل المدينة ويعقوب خطيئاتكم بالجمع ورفع التاء، وقرأ الآخرون بالجمع وكسر التاء خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قيل هي مدين أي سل يا أيها النبي هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك، سؤال توبيخ وتقريع عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي بقربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي قرية يقال لها إيلة بين مدين والطور على شاطئ البحر. وقال الزهري هي طبرية الشام، إذ يعدون في السبت أي يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله تعالى بصيد السمك، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض يوم لا يسبتون لا تأتيهم كإتيانهم يوم السبت. قرأ الحسن لا يسبتون بضم الياء أي لا يدخلون في السبت، والقراءة المعروفة بنصب الياء لا يسبتون، ومعناه لا يعظمون السبت. كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. فوسوس إليهم الشيطان وقال إن الله لم ينهكم عن الاصطياد وإنما نهاكم عن الأكل فاصطادوا، أو قيل وسوس إليهم أنكم إنما نهيتم عن الأخذ فاتخذوا حياضا على شاطئ البحر تسوقون الحيتان إليها يوم السبت ثم تأخذونها يوم الأحد، ففعلوا ذلك زمانا ثم تجرؤوا على السبت وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا، فأخذوا وأكلوا وباعوا، فصار أهل القرية أثلاثا وكانوا نحو من 70,000 ثلث نهوا وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا لم تعذون قوما الله مهلكهم، وثلث هم أصحاب الخطيئة. فلما لم ينتهوا قال الناهون لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب، ولعنهم داود عليه السلام فأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا إن لهم شأنا لعل الخمر قلبتهم فعلوا على الجدار فإذا هم قردة، فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود، فجعلت القرود تأتي نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول ألم ننهكم فتقول برأسها نعم، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، اختلفوا في الذين قالوا هذا، قيل كانوا من الفرقة الهالكة، وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب، وأنا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا، أجابوا وقالوا لم تعظون الله قوما مهلكهم، أو علمتم أنه معذبهم عذابا شديدا، قالوا أي قال الناهون معذرة أي موعظتنا معذرة إلى ربكم، قرأ حفص معذرة بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، والأصح أنها من قول الفرقة الساكتة، قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم، ومعناه أن الأمر بالمعروف واجب علينا، فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله، ولعلهم يتقون أي يتقوا الله ويتركوا المعصية، ولو كان الخطاب من المعتدين لكان يقول ولعلكم تتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا يعني الفرقة العاصية بعذاب بئيس أي شديد وجيع من البأس وهو الشدة، واختلف القراء فيه، قرأ أهل المدينة وابن عامر بئيس بكسر الياء على وزن فعل، إلا أن ابن عامر بهمزه يهمزه وأبو جعفر ونافع لا يهمزان، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل شيقل، وقرأ الآخرون على وزن فعيل مثل بعير وصغير بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة، أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. قال عكرمة قلت له جعلني الله فداك، ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه، وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، إن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، فأعجبه قولي فرضي وأمر لي ببردين فكسانيهما، وقال نجت الفرقة الساكتة، وقال يمان بن رباب نجت الطائفتان اللذين قالوا لم تعظون قوما والذين قالوا معذرة إلى ربكم، وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان، وهذا قول الحسن، وقال ابن زيد نجت الناهية وهلكت الفرقتان، وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر، قوله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قال ابن عباس أبوا أن يرجعوا عن المعصية، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين، فمكثوا 3 أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا، وإن تأذن ربك أي آذن وأعلم ربك، يقال تأذن وآذن مثل توعد وأوعد، وقال ابن عباس تأذن ربك قال ربك، وقال مجاهد أمر ربك، وقال عطاء حكم ربك، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أي على اليهود من يسومهم سوء العذاب، بعث الله عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم وفرقناهم في الأرض أمما فرقا فرقهم الله فتشتت أمرهم فلم تجتمع لهم كلمة منهم الصالحون. قال ابن عباس ومجاهد يريد الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ومنهم دون ذلك يعني الذين بقوا على الكفر. وبلوناهم بالحسنات بالخصب والعافية والسيئات الجذب والشدة ولعلهم يرجعون لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. قوله عز وجل فخلف من بعدهم أي جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم خلف والخلف القرن الذي يجيء بعد قرن. قال أبو حاتم الخلف بسكون اللام الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بفتح اللام البدل سواء كان ولدا أو غريبا. وقال ابن الأعرابي الخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. وقال النضر بن شميل الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القرن السوء الواحد. وأما في القرن الصالح فبتحريك اللام لا غير. وقال محمد بن جرير أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يحرك في الذم ويسكن في المدح. ورث الكتاب أي انتقل إليهم الكتاب من آبائهم وهو التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى فالعرض متاع الدنيا والعرض بسكون الراء ما كان من الأموال سوى الدراهم والدنانير. وأراد بالأدنى العالم وهو هذه الدار الفانية فهو تذكير الدنيا. وهؤلاء اليهود ورثوا التوراة فقرؤوها وضيعوا العمل بها بما فيها وخالفوا حكمها يرتشون في حكم الله وتبديل كلماته ويقولون سيغفر لنا ذنوبنا يتمنون على الله الأباطل وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب. يقول إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراما ويتمنون على الله المغفرة وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه. وقال السد كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم فيقال له ما لك ترتشي فيقول سيغفر لي فيطعن عليه الآخرون. فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي أيضا يقول وإن يأتي الآخرين عارض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق أي أخذ عليهم العهد في التوراة أن لا يقولوا على الله الباطل وهي تمني المغفرة مع الإصرار وليس في التوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار. ودرسوا ما فيه قرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك ولو عقلوه لعملوا للدار الآخرة. ودرس الكتاب قراءته وتدبره مرة بعد أخرى. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب قرأ أبو بكر عن عاصم يمسكون بالتخفيف وقراءة العامة بالتشديد نعم لأنه يقال مسكت بالشيء ولا يقال أمسكت بالشيء وإنما يقال أمسكته. وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه والذين تمسكوا بالكتاب على الماضي وهو جيد لقوله تعالى وأقاموا الصلاة إذ قل ما يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى. وأراد الذين يعملون بما في الكتاب. قال مجاهد هم المؤمنون من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم يحرفوه ولم يكتبوه ولم يتخذوه مأكلا. وقال عطاء هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم أي فلقنا الجبل وقيل رفعناه كأنه ظل. قال عطاء سقيفة والظل كل ما أظلك وظنوا علموا أنه واقع بهم خذوه أي وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه واعملوا به لعلكم تتقون. وذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة فرفع الله على رؤوسهم جبلا. قال الحسن فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه. ولذلك لا تجد يهوديا إلا ويكون سجوده على حاجبه الأيسر. قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني إسرائيل من ظهورهم ذريتهم، الآية عن مسلم بن يسار الجهني، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهور بني آدم ذريتهم، قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم بالجمع وكسر التاء، وقرأ الآخرون ذريتهم على التوحيد ونصب التاء. فإن قيل: ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل: إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في التركيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه، وأخرجوا لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي أشهد بعضهم على بعض. قوله: شهدنا أن تقولوا، قرأ أبو عمرو أن يقولوا ويقول بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما أن تقولوا. واختلفوا في قوله شهدنا، قال سدي: هو خبر من الله عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على بعض، فقالوا: بلى شهدنا. وقال الكلب: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره، لما قالت الذرية بلى قال الله للملائكة اشهدوا، قالوا: شهدنا. وقوله أن يقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا، أي لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا. ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام: أخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل: كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبر، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. قوله تعالى: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول: إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقول أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعل هذا عذرا لأنفسكم وتقول: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات لتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، الآية اختلفوا فيه، قال ابن عباس: هو بلعم بن باعوراء، وقال مجاهد: بلعام بن باعر، وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما كان من بني إسرائيل، وروي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين، قال مقاتل: هو من مدينة بلقاء، وقال متقاتل: إن ملك البلقاء قال لبلعام أدعو الله على موسى، فقال إنه من أهل الدين لا أدعو عليه، فنحت خشبة ليصلبه، فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه، فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربها، فقالت لم تضربني، أي إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي، فرجع وأخبر الملك، فقال لتدعون عليه أو لأسلبنك، فدعا على موسى بالاسم الأعظم ألا يدخل المدينة، فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه، فقال موسى يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه، فقال بدعاء بلعام، قال فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه، فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان، فنزع الله عنه المعرفة وسلخه منها، فخرجت من صدره كحمامة بيضاء، فذلك قوله فانسلخ منها. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم رضي الله عنهم نزلت هذه الآية في أمية بن أبي السلت الثقفي، وكانت قصته أنه قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا، فرجى أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به. وقال الحسن وابن كيسان نزل في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وقال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله، فذلك قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدين اسم الله الأعظم، قال ابن زيد كان لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وقال ابن عباس في رواية أخرى أوتي كتابا من كتب الله فانسلخ، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، فأتبعه الشيطان أي لحقه أدركه فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي رفعنا درجته ومنزلته بتلك الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرفعناه بعلمه بها، وقال مجاهد وعطاء لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض أي سكن إلى الدنيا ومال إليها. قال الزجاج خلد وأخلد واحد وأصله من الخلود وهو الدوام والمقام، ويقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام بها، والأرض ها هنا عبارة عن الدنيا لأن ما فيها من القفار والرباع كلها أرض، وسائر متاعها مستخرج من الأرض، واتبع هواه انقاد لما دعاه إليه الهوى. وقال ابن زيد كان هواه مع القوم. قال عطاء أراد الدنيا وأطاع شيطانه، وهذه أشد آية على العلماء، وذلك أن الله أخبر أنه آتاه آياته من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم والحكمة، فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنها. ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله. قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يقال لهث الكلب يلهث لهثا إذا أدلع لسانه. قال مجاهد هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به، والمعنى إن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتد، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب، إن أرد وحمل عليه بالطرد كان لاهتا، وإن ترك وربض كان لاهتا. قال القتيبي كل شيء يلهث، إنما لا يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلام وفي حالة الراحة وفي حال العطش، فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن تركته لهث وإن تركته على حاله لهث. نذيره قوله عز وجل وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم عم بهذا التمثيل جميع من يكذب بآيات الله، فقال: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقيل مثلها هذا مثل لكفار مكة، وذلك أنهم كانوا يتمنون هاديا يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله، فلما جاءهم نبي لا يشكون في صدقه كذبوه، فلم يهتدوا تركوا أو دعوا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، وتقديره ساء مثلا مثل القوم، ساء مثلا مثل القوم، فحذف مثل وأقيم القوم مقامة، نعم، فرفع. وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أخبر الله تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار، وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة، ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخلاص منها. وقيل اللام في قوله لجهنم لام العاقبة، أي ذرأناهم وعاقبة أمرهم جهنم، فقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم وصفهم فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعلمون بها الخير والهدى، ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل الرشاد، ولهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب، فقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، بل هم أضل، لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع فلا تقدم على المضار، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك، أولئك هم الغافلون. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن، فقال بعض مشركي مكة: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هؤلاء يدعون الاثنين؟ فأنزل الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى، فادعوه بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قرأ حمزة يلحدون بفتح الهاء والحاء حيث كان، ووافقه الكسائي في النحل، والباقون بضم الحاء وكسر الحاء يلحدون. ومعنى الإلحاد هو الميل عن المقصد، يقال ألحد يلحد إلحادا، ولحد يلحد لحودا، إذا مال قال يعقوب بن السكيت. الإلحاد هو العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاستثقوا اللات من الله والعزى من العزيز، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز، ومنات من المنان. هذا قول ابن عباس ومجاهد، وقيل هو تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه، أي يكذبون. وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يسمى به، ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله. وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف، فإنه يسمى جواد ولا يسمى سخيا، وإن كان في معنى الجواد، ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا، ويسمى عالما ولا يسمى عاقلا، سيجزون ما كانوا يعملون. في الآخرة قوله تعالى: وممن خلقنا أمة، أي عصابة، يهدون بالحق وبه يعدلون. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما يريد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وقال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال عطاء: سنمكر بهم من حيث لا يعلمون، وقيل نأتيهم من مأمنهم، فما قال: فأطاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال الكلبي: يزين لهم أعمالهم ويهلكهم. وقال الضحاك: كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة. قال سفيان الثوري: نسبق عليهم النعمة وننسيهم الشكر. قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتجرد إلى الشيء، أن يتدرج إلى الشيء في خفية قليلا قليلا، فلا يباغث ولا يهاجر ولا يجاهر. ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه في المشي، ومنه درج الكتاب إذا طواه شيئا بعد شيء. وأملي لهم أي أمهلهم، وأطيل عليهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي. إن كيدي متين أي إن أخذي قوي شديد. قال ابن عباس: إن مكري شديد، قيل نزلت في المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة. قوله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة. قال قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا ليلا فجعل يدعو قريشا فخذا فخذا: يا بني فلان يا بني فلان، يحذرهم بأس الله ووقائعه. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوت إلى الصباح. فأنزل الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من جنة جنون، إن هو ما هو إلا نذير مبين. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله فيهما من شيء، أي وينظروا إلى ما خلق الله تعالى من شيء ليستدل بها على وجد وحدانيته، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموت قبل أن يؤمنوا ويصير إلى العذاب، فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن يؤمنون. يقول: بأي كتاب غير ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصدقون، وليس بعده نبي ولا كتاب. ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان فقال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم قرأ أهل البصرة وعاصم بالياء ورفع بعضهم، وقرأ حمزة والكسائي بالياء وجزم الراء، لأن ذكر الله قد مر قبله، وجزم الراء وجزم الراء مردود على يضلل. وقرأ الآخرون بالنون ورفع الراء على أنه كلام مستأنف، في طغيانهم يعمهون يترددون متحيرين. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قال قتادة: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك غرابة فأسر إلينا متى الساعة. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الساعة، يعني القيامة، أيان مرساها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: منتهاها. وقال قتادة: قيامها وأصله الثبات، أي متى مثبتها. قل: يا أيها النبي، إنما علمها عند ربي، استأثر بعلمها ولا يعلمها إلا هو، ولا لا يجليها لا يكشفها ولا يظهرها. وقال مجاهد: لا يأتي بها لوقتها إلا هو. فقلت: نعم. لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علمها وخفي أمرها على أهل السماوات والأرض، وكل خفي ثقيل. قال الحسن: يقول: إذا جاءت ثقلت وعظمت على أهل السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة على غفلة يسألونك كأنك حفي عنها، أي عالم بها من قولهم أحفيت، عالم بها من قولهم أحفيت في المسألة أي بالغت فيها، أو أحفيت في المسألة أي بالغت فيها، معناه كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن علمها عند الله حتى سألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنها. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل مكة قالوا: يا محمد، ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء، وبالأرض التي يريد أن تجذب فترتحل منها إلى ما قد أخصبت؟ فأنزل الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا، أي لا أقدر لنفسي نفعا، أي اجتلاب نفع بأن أربح، ولا ضرا، أي دفع ضر بأن أرتحل من أرض تريد أن تجذب، إلا ما شاء الله أن أملكه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي لو كنت أعلم الخصب والجد لاستكثرت من الخير، أي من المال لسنة القحط، وما مسني السوء أي الضر والفقر والجوع. وقال ابن جريج: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني الهدى والضلال، ولو كنت أعلم الغيب أي متى أموت لاستكثرت من الخير، يعني من العمل الصالح، وما مسني السوء. قال ابن زيد: واجتنبت ما يكون من الشر واتقيته. وقيل معناه: لو كنت أعلم الغيب أي متى الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا، وما مسني السوء بتكذيبكم. وقيل: وما مسني السوء ابتداء، يريد ما مسني الجنون، لأنهم كانوا ينسبونه إلى الجنون. إن أنا إلا نذير لمن لا يصدق بما جئت به، وبشير بالجنة لقوم يؤمنون يصدقون. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من آدم، وجعل وخلق منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها، ليأنس بها ويأوي إليها، فلما تقشاها أي واقعها وجامعها حملت حملا خفيفا، وهو أول ما تحمل المرأة من النطفة يكون خفيفا عليها، فمرت به أي استمرت به وقامت وقعدت به ولم يثقلها، فلما أثقلت أي كبر الولد في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها ودنت ولادتها دعوا الله ربهما، يعني آدم وحواء: لئن آتيتنا يا ربنا صالحا، أي بشرا سويا مثلنا، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا بشرا سويا جعل له شركاء فيما آتاهما. قرأ أهل المدينة وأبو بكر شركة بكسر الشين والتنوين، أي شركة أي شركة. قال أبو عبيدة: أي حظا ونصيبا. وقرأ الآخرون شركاء بضم الشين ممدودا على جمع شريك، يعني إبليس. أخبر عن الواحد بلفظ الجمع، أي جعل له شريكا إذ سمياه عن عبد الحارث، ولم يكن هذا إشراكا في العبادة، ولا أن الحارث ربهما، فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة ولد وسلامة أمه. وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك، كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود هذا. فالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف، وعلى وجه الخضوع لا على أن الضيف ربه، يقول للغير: أنا عبدك. وقال يوسف لعزير لعزيز مصر: إنه ربي، ولم يرد به أنه معبوده. كذلك قال قوله: فتعالى الله عما يشركون، قيل هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة، ولئن أراد به ما سبق فمستقيم، من حيث أنه كان الأولى بهما أن لا يفعل ما أتيا به من الإشراك في رزق. وفي الآية قول آخر، وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم، وهو قول الحسن وعكرمة، ومعناه جعل أولادهما شركاء فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم وأقامهما مقامهم، كما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تعييرهم بفعل الآباء فقال: ثم اتخذتم العجل وإذ قتلتم نفسا. خاطب به اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الفعل من آبائهم، وقيل هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وقال ابن قيسان: هم الكفار سموا أولادهم عبد العزة وعبد اللات وعبد منات ونحوه. وقال عكرمة: خاطب كل واحد من الخلق بقوله: خلقكم، أي خلق كل واحد من أبيه، وجعل منها زوجها، أي جعل من جنسها زوجها. وهذا قول حسن لولا قول السلف مثل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وجماعة المفسرين أنه في آدم وحواء. قال تعالى: تعالى الله عما يشركون. قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني إبليس والأصنام، وهم يخلقون أي هم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم نصر أي الأصنام، لا تنصر من أطاعها، ولا أنفسهم ينصرون. قال الحسن: لا يدفعون عن أنفسهم مكروه، ومن أراد بهم بكسب أو نحوه. ثم خاطب المؤمنين فقال: وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم. قرأ نافع بالتخفيف: وكذلك يتبعهم الغاوون في الشعراء. وقرأ الآخرون بالتشديد فيما وهما فيهما، وهما لغتان، يقال تبعه تبعا وأتبعه اتباعا. سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدين أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يؤمنون، كما قال: سؤال عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقيل: وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني الأصنام، لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة. إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام، عباد أمثالكم، يريد أنها مملكة أمثالكم. وقيل أمثالكم في التسخير، أي أنهم مسخرون مذللون لما أريد منهم. قال مقاتل: قوله عباد أمثالكم أراد به الملائكة، والخطاب مع القوم كانوا يعبدون الملائكة، والأول أصح: فادعوهم فليستجيبوا لكم من إن كنتم صادقين. أنها آلهة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة هم. ثم بين عجزهم فقال: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها. قرأ شيخ ناصر: نعم يا سيدي. أرجع شوية من عند التفسير الأول. نعم يا سيدي. أول الآية. لم أسمعكم سيدي. ارجع شوية شيخ ناصر، ارجع شوية، السكون انقطع. حاضر يا سيدي. إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام، عباد أمثالكم، يريد أنها مملوكة أمثالكم. وقيل أمثالكم في التسخير، أي أنهم مسخرون مدللون لما أريد منهم. قال مقاتل: قوله عباد أمثالكم أراد به الملائكة، والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة، والأول أصح: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أنها آلهة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة. ثم بين عجزهم فقال: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها. قرأ أبو جعفر بضم التاء هنا وفي القصص والدخان، وقرأ الآخرون بكسر التاء: أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والآلات، وليست للأصنام هذه الآلات، فأنتم مفضلون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة، فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم؟ وادعوا شركاءكم يا معشر المشركين ثم كيدوني أنتم وهم فلا تنظرون أي لا تهملوني وعجلوا في كيدي. قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب يعني القرآن، أي أنه يتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الذين لا يعدلون بالله شيئا فالله يتولاهم بنصره، فلا يضرهم عداوة من عاداهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا يعني الأصنام. وتراهم يا أيها النبي ينظرون إليك يعني الأصنام وهم لا يبصرون. ليس المراد من النظر حقيقة النظر، إنما المراد منه المقابلة. تقول العرب: داري تنظر إلى دارك، أي تقابلها. وقيل: وتراهم ينظرون إليك، أي كأنهم ينظرون إليك. وقوله تعالى: وترى الناس سكارى، أي كأنهم سكارى. هذا قول أكثر المفسرين. قال الحسن: وإن تدعوهم إلى الهدى يعني المشركين لا يسمعوا ولا يفعلون ذلك بقلوبهم. وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. قوله تعالى: خذ العفو. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: خذ العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسد، وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والسدي والضحاك والكلب يعني خذ ما عفى الله من الأموال، وهو الفضل عن العيال. وذلك معنى قول: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم نسخت بالصدقات المصرودات. قوله تعالى: وأمر بالعرف أي بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع. وقال عطاء: وأمر بالعرف يعني بلا إله إلا الله، وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه. نسختها آية السيف. وقيل: إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، وذلك مثل قوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك سلام المتاركة. قال جعفر الصادق: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي يصيبنك ويعتريك، ويعرض لك من الشيطان نزغ نخسة، والنزغ من الشيطان والوسوسة. وقال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي، ومن الشيطان أدنى وسوسة. وقال عبد الرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية خذ العفو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يا ربي والغضب؟ فنزل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي استجر بالله إنه هو السميع العليم. إن الذين اتقوا يعني المؤمنين إذا مستهم طائفة من الشيطان، قرأ ابن كثير أهل البصرة والكسائي طيف، وقرأ الآخرون الطائف بالمد والهمز، وهما لغتان كالميت والمائت، ومعناهما الشيء يلم بك. وفرق قوم بينهما فقال أبو عمرو: الطائف ما يطوف حول الشيء، والطيف اللمة والوسوسة. وقيل: الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان، والطيف اللمم والمس. تذكروا عرفوا. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيقضم الغيظ. وقال مجاهد: فيقضم الغيظ. وقال مجاهد: والرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه إذا هم مبصرون، أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكير والتفكير. قال السدي: إذا ذلوا تابوا. وقال مقاتل: إن متقي إذا أصاب نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزغ من مخالفة الله. قوله: وإخوانكم يمدونهم يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم، أي يمدهم الشيطان. قال الكلب: لكل كافر أخ من الشياطين. وفي الغي أي يطلبون منهم الإغواء حتى يستمروا عليه. وقيل: يزيدونهم في الضلال. وقال وقرأ أهل المدينة: يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الإمداد، والآخرون بفتح الياء وضم الميم يمدونهم، وهما لغتان بمعنى واحد. ثم لا يقصرون أي لا يكفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين يمسكون عنهم. فعلى هذا قوله ثم لا يقصرون من فعل من فعل المشركين والشياطين جميعا. قال الضحاك ومقاتل: يعني المشركين لا يقصرون عن الضلالة ولا يبصرونها، بخلاف ما قال في المؤمنين: تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا لم تأتهم بآية، يعني إذا لم تأتي المشركين بآية قالوا: لولا اجتبيتها، هل افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك واختيارك؟ تقول العرب: اجتبيت الكلام إذا اختلقته. قال الكلبي: كان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات نعتا، فإذا تأخرت استهاموه وقالوا: لولا اجتبيتها، أي هل أحدثتها وأنشأتها من عندك؟ قل لهم: يا أيها النبي، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال: هذا يعني القرآن بصائر حجج وبيان وبرهان من ربكم، وحدتها بصيرة، وأصلها ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدي به. يقول: هذا دلائل نقودكم إلى الحق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فذهب جماعة إلى أنها في القرآن، أنها في القراءة في الصلاة. روي عن أبي هريرة أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم، فأمروا بالسكوت والاستمتاع إلى قراءة القرآن. وقال قوم: نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. وروي عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقال الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفقهوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. وهذا قول الحسن والزهري والنخعي، أن الآية في القراءة في الصلاة. وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: إن الآية في الخطبة، أمروا بالإنصات لخطبة الإمام. أن الآية في الخطبة، أمروا بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة. وقال سعيد بن جبير: هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يجب الإنصات لقول كل واعظ والأول أولى، وهو أنها في القراءة في الصلاة، لأن الآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة. واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة ما يخطب الإمام. قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك، قال ابن عباس: يعني بالذكر القراءة في الصلاة، يعني بالذكر القراءة في الصلاة، يريد يقرأ سرا في نفسه، تضرعا وخيفا، خوفا أي تتضرع إلي وتخاف مني، هذا في صلاة السر. قوله: ودون الجهر من القول، أراد في صلاة الجهر، لا تجهر جهرا شديدا، بل في خفض وسكون، يسمع من خلفك. وقال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدر، أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت، والصياح بالدعاء بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، أي بالبكر والعشيات. واحد آصال أصيل مثل يمين وأيمان، وهو ما بين العصر والمغرب. إن الذين عند ربك، يعني الملائكة المقربين، لا يستكبرون، لا يتكبرون عن عبادته، ويسبحون وينزهونه ويذكرونه، فيقولون: سبحان الله، وله يسجدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. سورة الأنفال. نقف عند هذا يا سيدي. شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ناصر. نعم يا سيدي. نقف عند هذا. الحمد لله رب العالمين. أي نعم نقف هنا خلاص. هو سورة الأعراف. بارك الله فيكم. آمين يا سيدي. آمين. فع الله بكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يجعل لهم مخرجا وفرجا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين. آمين يا سيدي. آمين.